وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ضرورة أنه بالعلم بالتكليف تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها بمجرد الموافقة بلا قصد القربة. تقدم على مسلك المصنف رحمه الله أن قصد القربة يرجع أمرها إلى التكليف المعلوم ويكون الشك في الامتثال. وإذا كان الشك في الامتثال بعد ثبوت التكليف، عند الشك في شيء تجري قاعدة الاشتغال، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فيقول المصنف ضرورة أنه بداهة أنه ضمير شأن بالعلم بالتكليف، يعني من بعد ما أصبحنا نعلم بأصل التكليف، من بعد ما أصبح التكليف معينا ثابتا وكان الشك في الامتثال، تصح المؤاخذة من المولى على المخالفة. فلو خالف الإنسان ولم يأتي بنية القربة صح عقابه من قبل المولى، ولا يكون من العقاب بلا بيان، بل يكون من العقاب بعد ورود البيان. تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة ويصح أنه تصح المؤاخذة على المخالفة وعدم الخروج عن العهدة. والشخص بعد كونه عرف التكليف ما خرج من عهدة التكليف، ومن لم يخرج عن عهدة التكليف تصح مؤاخذته، فكان قادرا أن يحتاط بأن يأتي بنية قصد الامتثال والقربة، لكنه تركه بعد البيان، بعدما بينه وكان التكليف معلوما. وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها، أرجو التوجه، وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق بحسب الواقع، وعدم الخروج عن العهدة لو اتفق عدم الخروج عنها، هاي العبارة العدلة، وعدم الخروج عن العهدة يعني ولا يكون الشخص خارجا عن عهدة التكليف متى؟ لو اتفق بحسب الواقع أن التكليف كان مقيدا بنية القربة. القيد المشكوك كنية القربة تارة يكون التكليف بحسب الواقع ونفس الأمر مقيدا به، فإذا تركه لم يكن الشخص خارجا عن عهدة التكليف، وإذا لم يكن بحسب الواقع مقيدا به بعد ثبوت التكليف ومعلوميته يكون من التجري. فإذا لو كان التكليف بحسب الواقع مقيدا بذلك القيد بعد ثبوت التكليف والشك في الامتثال يجب الاحتياط على نظر المصنف ها هنا. وإذا لم يكن التكليف بحسب الواقع مقيدا بذلك القيد المشكوك دخله في التكليف يكون من باب التجري، وأحكام التجري هل يترتب عليها العقاب أو لا يترتب عليها العقاب موكولة إلى موارد التجري. وعدم الخروج عن العهدة، وعدم الخروج عن عهدة التكليف، يعني لو اتفق عدم الخروج عن العهدة، لو اتفق بحسب الواقع أن التكليف كان مقيدا بهذا القيد لكان عدم الخروج عن العهدة. لو اتفق عدم الخروج عنها أي عن عهدة التكليف بمجرد الموافقة للعمل، لو كان موافقة العمل بلا قصد القربة توجب عدم العهدة لكان الإنسان مؤاخذا ومعاقبا على هذه الأعمال على عدم الخروج من التكليف. لو اتفق يعني لو اتفق بحسب الواقع أن التكليف مقيد بقصد القربة، لو اتفق عدم الخروج عنها عن العهدة عن عهدة التكليف بمجرد الموافقة، يعني بمجرد اتيان العمل بدون تقييده بنية القربة، بدون تقييده بنية القربة، لو بمجرد الموافقة للعمل للتكليف بلا قصد القربة المحتمل دخلها في الغرض. يعني لو قام بالعمل بكله وبتمامه بأجزائه وشرائطه من تكبيره حتى تسليمه لكنه ما جاء بقصد القربة المحتمل دخلها في التكليف، يقول لما كان المقام من باب الشك في الامتثال لا الشك في التكليف، في كل موارد الشك في الامتثال يجب على الإنسان أن يحتاط بكل ما يحتمل أنه دخيل في التكليف. وهائبا نشوف الشيخ سيدنا، لو علمت وجزمت بالتكليف وترددت أنه صوم أو صلاة وجب عليك أن تحتاط بأطراف العلم الإجمالي. لو ترددت في التكليف لو ترددت في التكليف على أنه بكذا أو بكذا يتحقق، قالوا إذا كان ارتباطي تجري البراءة في الزائد، لكن المصنف يقول تجري البراءة في الزائد كما تقدم في الأمس إذا كان الزائد من القيود التي يمكن للشارع أن يأتي بها. أما مثل مقامنا الذي هو من القيود العقلية فإذا شككنا هل أن الامتثال يتم بمجرد ذلك القيد العقلي أم لا، يجب علينا تحقيقا للامتثال أن نحتاط ونأتي به. واضح العبارة إن شاء الله؟ مجرد الموافقة ما تتحقق، مجرد الموافقة على الرغم أنه جزء فالتخذ للصلاة مثلا الطربة موافقة العمل، موافقة التكليف الواقعي بمجرد الموافقة للعمل بلا قصد القربة، هم حقية للسرعة الأعمال التوصلية مجرد الموافقة يكفي لو ما يكفي. يقول لو جئت به بنحو توصلي ووافقت العمل لكن بلا قصد القربة، والحال أن قصد القربة لعله من القيود الدخيلة في مقام من في مقام الامتثال والتكليف فلا تكون ممتثلا. وهكذا الحال من عدم جريان البراءة العقلية بل جريان الاشتغال، وهكذا الحال من عدم جريان البراءة العقلية بل جريان الاشتغال على نظر المصنف. أين الحال؟ في كل ما شفت دخله في الطاعة. يقول هذا ليس حكما مختصا بنية القربة، كل قيد شككنا أنه دخيل في الطاعة يجب علينا أن نأتي به حتى نحقق الامتثال. فإذا شككنا بدخال في قصد الوجه أو قصد التمييز أو ما شاكل هذه القيود العقلية، يجب علينا أن نأتي بها، لأن التكليف معلوم والشك في مقام الامتثال. وهكذا الحال في كل ما شك دخله في الطاعة، والخروج به بواسطة ذلك الشيء المشكوك عن العهدة، يعني عن عهدة التكليف، مما لا يمكن اعتباره. أرجو التوجه، يقول: لا تظن إني أقول بأن كل جزء أو شرط في التكليف الارتباطي أقول بهذه المقالة، مما لا يمكن اعتباره شرعا في المأمور به. القيود التي لا يمكن أن تؤخذ بلسان شرعي في التكليف، هذه أقول بالاحتياط فيها، لا في القيود التي يمكن أن يأخذها الشارع، مثل تلك القيود إذا شككنا بوجودها نجري فيها البراءة. أحسنتم. مما لا يمكن اعتبار ذلك المشكوك شرعا. لماذا لا يمكن اعتباره شرعا؟ للامتناع العقلي المتقدم كالدوري أو أخذ المتقدم في المتأخر في المتقدم، أو ما شاكلها من المحاذير المتقدم. مما لا يمكن اعتباره في المأمور به للمحاذير المتقدمة العقلية، مثل من؟ كقصد الوجهي، كالوجهي والتمييز. واضح مثلا؟ كالوجهي والتمييز، يعني كما وأن قصد القربة هكذا، نية الوجهي ونية التمييز هكذا، إذا شركنا في دخلها يجب علينا أن نحتاط فيها. وحلفنا العبارة. هذا ما كان تتمة لمطلب أمس. ثم جاء المصنف ليبين أمرا جديدا، وهو أن القيود العقلية على نحوين: تارة يكون القيد العقلي مما تلتفت إليه العامة، يعني مما يلتفت إليه الناس عموما كقصد القربة، فمثل قصد القربة إذا شككنا بدخالته في تكليف نقول: لعل الشارع لأن العامة تلتفت إليه تركه اتكالا على الفهم العرفي، فيجب علينا أن نحتاط ونقول بالاشتغال، فنأتي بذلك القيد الذي لا يكون مغفولا عند العامة. أما القيود التي هي بعيدة عن أذهان الناس عموما كنية الوجه والتمييز وما شاكل هذه القيود البعيدة عن أذهان الناس، فمثل هذه القيود لو تركها الشارع والحال هي دخيلة في غرضه لكان مخلا في الغرض، لأن الناس لا يلتفتون إليها، فإذا تركها هو أخل بغرضه. فمثل القيود المغفول عنها إذا شككنا فيها يمكن أن نجري البراءة فيها، يعني للبراءة مجال فيها، لكن القيود التي هي واضحة يلتفت إليها الناس عموما، فإذا لم يبينها الشارع مع كونها دخيلة في غرضه يمكن أن نقول لأنها العرف يلتفت إليها عموما فاتكل الشارع على الفهم العرفي، ففي مثل القيود الواضحة يجري الاشتغال، وفي مثل القيود المغفول عنها عموما يجب أن ينبه عليها الشارع لأن العامة لا تلتفت إليها، فيمكن أن نفرق بين القيود العقلية فنقول: القيود الواضحة تجري فيها قاعدة الاشتغال، لأن الشارع قد يتكل على العرف، على الفهم العرفي، والقيود المغفول عنها قد نقول مجرى البراءة، لأنها إذا تركها الشارع مع كونها دخيلة في غرضه يكون إخلالا بالغرض، وهذا لا يصنعه الشارع. فإذا مع كونها مغفولا عنها إذا تركت نفهم أنها لا تراد، فتكون مجرا للبراءة. نعم يمكن أن يقال أن كلما يحتمل بدوا، يعني بالنظر البدوي الابتدائي، أن كلما يحتمل بدوا أي بالنظر البدوي الابتدائي دخله في امتثال أمر، مثل من يحتمل بدوا دخله في قصد الوجه، في قصد التمييز، وكان المحتمل دخله وكان المحتمل دخله في امتثال الأمر، مما يغفل عنه أو مما يغفل عنه غالبا العامة، هاي للعامة غلط، العامة يعني عموم الناس، كان من القيود المغفول عنها. فإذا كان مغفولا عنها وتركها الشارع ولم يبينها، نقول لو كانت مرادة لبينها ولم يستفل على من؟ على العرف، لأن العرف لا يلتفت إليها. وكان مما يغفل عنه غالبا العام، كان على الآمر بيانه، بيان من؟ بيان القيد المغفول عنه، كان على الآمر، كان على المشرع بيانه ونصب قرينة على دخله واقعا، وعلى الشارع أن ينصب قرينة على دخل هذا القيد المغفول عنه. بل أحسنتم، وإلا تجري فيه إصالة البراءة. وإلا لو لم يبينه مع كونه دخيلا في غرضه لأخل الآمر بما هو همه، بما هو مهمته وغرضه. عطف تفسير، واضح المسألة؟ هو لم يبينه والعامة لم تلتفت إليه لكان إخلالا بالغرض، فإذا إذا تركه نفهم أنه ليس مرادا. وأما إذا لم ينصب دلالة وقرينة على دخله، على دخل القيد المغفول عنه، على دخل القيد المغفول عنه، كشفه عدم نصب القرينة عن عدم دخله دخل القيد المغفول عنه في الغرض، عن عدم دخله في الغرض يعني. وبذلك يعني وبهذا البيان والتوجيه، وبذلك أي وبهذا البيان والتوجيه يمكن القصد بعدم دخل مثل قصد الوجه والتمييز في الطاعة بالعبادة. يقول وعلى هذا يمكن أن نقطع أن هذه القيود المغفول عنها كنية الوجه ونية التمييز إذا تركت في الأمر، نقول لو كانت مرادة لبينت، فإذا عدم بيانها دليل على عدم إرادتها، فنجري فيها البراءة. بل حيث ليس من الوجه والتمييز لماذا نقطع بعدم دخلها؟ تعليل لعدم دخلها حيث ليس منهما من الوجه والتمييز عين، يعني دلالة مطابقية، ولا أثر أي ولا دلالة التزامية. يقول من راجع الآيات ومن راجع الروايات لا يجد لقيدي الوجه والتمييز دلالة من الشارع بآياته برواياته بإجماعه بعقله دلالة على ثبوت هذه الأمور، لا عينا لا دلالة مطابقية ولا دلالة التزامية، عين ولا أثر في الأخبار والآثار. وكان أي قصد الوجه والتمييز، وكان أي قصد الوجه والتمييز مما يغفل عنه العامة، والحال أنهما من القيود التي يغفل عنها العامة. فإذا كانا مما يغفل عنه العامة ولم يبينه الشارع لا بدلالة مطابقية ولا بدلالة التزامية، يدل هذا على عدم إرادتها هذه القيود. يعني لا، ما شاهدنا دليلا من آية أو رواية أو إجماع أو عقل مسلم مستقل دل على دخل هذه في منفي التكاليف، والحال هي من القيود قلنا المغفول عنها. وإن احتملت، يقول لا ننكر أن بعض الأعلام احتمل ذلك، وإن احتمل اعتباره يعني اعتبار الوجه والتمييز اعتبار الوجه والتمييز بعض الخاصة، بعض علماء الشيعة احتمل هذا الاحتمال أنهما دخيلان، فتدبر جيدا، فتدبر جيدا أي تأمل في القيود التي لا يغفل عنها والتي يغفل عنها، لكي تتوجه على أنها إذا كان مقفولا عنها تجري فيها البراءة، وإذا لم يكن مقفولا عنها تكون مجرا للاشتغال. تم الاستدلال على عدم البراءة العقلية، تم الاستدلال عليما على عدم البراءة العقلية، وإثبات أن المقام بالنسبة إلى قصد الامتثال ونية القربة من باب الاشتغال على مبنى المصنف لا من باب البراءة. الآن نريد أن ندخل إلى البراءة الشرعية. البراءة العقلية قلنا ما تجري مولولة، لا نتمكن بالبراءة العقلية أن نرفع نية القربة مثلا، هل نتمكن بالبراءة الشرعية؟ البراءة الشرعية مثلا رفع ما لا يعلمون، الناس في سعة مما لا يعلمون، ورفع القلم وأمثال هذه العبارة، يعني الأدلة التي أثبتت البراءة الشرعية. الأدلة التي أثبتت البراءة العقلية مثل من؟ ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الآن نريد أن نرى هل نتمكن بالبراءة الشرعية وهي الروايات الواردة في البراءة أن نرفع قصد الامتثال، أي أن نرفع نية القربة أم لا؟ بالبراءة العقلية ما تمكننا أن نرفعها وكنا اشتغاليين ها هنا، لكن في مرتبة البراءة الشرعية ماذا يكون الحكم؟ أرجو التوجه. هذه قاعدة عامة جارية في كل الموارد، أرجو الالتفات إليها. كل شيء هو من شأن الشرعي وضعا يكون من شأنه رفعا، وكل شيء كان تكوينيا ليس تحت ضابطة الجعل الشرعي لا يكون مرفوعا بالرفع الشرعي. الشارع المقدس حينما وضع التكاليف وكان وضعها بيده يكون رفعها أيضا بيده، لكن بالحكم الشرعي لا يمكن أن نرفع حجرا أو نرفع شيئا تكوينيا خارجيا، فلا يمكن أن يرفع لأن وضعه ليس بلسان الوضع الشرعي. هذه أمور تكوينية وضعها بوضع أسبابها ورفعها برفع أسبابها. فإذا نقول كل ما هو من شأن الشارع وضعا أن يرجع إلى التكاليف يكون رفعه أيضا بيد الشارع، وكل ما هو ليس من شأن الشارع بل كان من الأمور التكوينية رفعها برفع أسبابها ووضعها بوضع أسبابها. صحيح الأمور التكوينية بيد الحق سبحانه وتعالى، لكن بيده تكوينا لا تشريعا، هذه ليست أمور تشريعية، ليست من الأحكام. إذا عرفنا هذه المقدمة بأن ما يوضع شرعا يرفع شرعا، نأتي إلى ما نحن فيه من قصد الامتثال. تقدم على مسلك المصنف أن قصد الامتثال أن نية القربة من القيود العقلية، وإذا كانت من القيود العقلية التي لم يأتي بها الشارع وضعا فكذلك رفعها لا يكون بيد الشارع، لأنها أمور عقلية أمور تكوينية، كما وأن الوجودات الخارجية التكوينية وضعها ورفعها يرجع إلى التكوين، كذلك الأمور العقلية وضعها يرجع إلى حكمها العقلي ورفعها يرجع إلى حكمها العقلي، لا ترجع إلى الشارع. فإذا نقول نية القربة قصد القربة وامتثال التكليف هذا من القيود التي ما جاء بها الشارع فلم تكن موضوعة من قبل الشارع، وإذا لم تكن موضوعة من قبل الشارع لا تكون مرفوعة أيضا من قبل الشارع، فحديث الرفع لا يرفعها لأنها ما وضعت بالشرع حتى ترفع بحديث الشرع بحديث الرفع. واضح العبارة؟ واضح تماما؟ نقرأها تطبيقا. ثم إنه ضمير شأن لا أظنك أن تتوهم، يعني أنت أرفع شأنا من أن تتوهم أن نية القربة ترفع بحديث الرفع. لماذا أنت أرفع شأنا؟ لأنك التفت إلى أن نية القربة من القيود العقلية، وما كان موضوعا بحكم العاقل لا يرفع بحكم الشرع. أنه لا أظنك أن تتوهم وتقول أن أدلة البراءة الشرعية مثل من؟ حديث الرأس وأمثال هذه الأدلة التي دلت على قاعدة البراءة الشرعية. لا أظنك أن تقول أن أدلة البراءة الشرعية، من بعد ما انتهينا من البراءة العقلية وقلنا هناك بالاشتغال، الآن جاء يتكلم عن البراءة الشرعية، أن أدلة البراءة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار لقصد القربة أو لقصد الوجه والثمين. لا أظنك تقول أن بالبراءة الشرعية، يعني نقول الأصل عدم نية القربة أو الأصل عدم الوجه أو التمييز بأدلة البراءة الشرعية. لا أظنك تقول هذه المقالة أن كذا الأدلة الشرعية مقتضية لعدم الاعتبار، لعدم الاعتبار لأي شيء؟ لعدم الاعتبار لقصد الوجه والتمييز ونية القربة. وإن كان قضية، يعني مقتضى، وإن كان مقتضى الاشتغال عقلا هو الاعتبار في مسألة في مرتبة القواعد العقلية، ماذا قلنا؟ قلنا أن أن العقل حاكم بالاشتغال مولولة لا بالبراءة العقلية. هناك تقدمت هذه المسألة، ولا أظنك تقول أن العقل وإن كان يحكم بالاشتغال وبوجوب إتيان قصد القربة لكن البراءة الشرعية ترفع هذا الشيء. يقول لا، لا أظنك، وإن كان ووصلية وإن كان مقتضى الاشتغال عقلا هو الاعتبار لنية القربة. أبد في عمومها، يعني في عموم أدلة البراءة الشرعية، في عمومها، في عموم وشمول أدلة البراءة الشرعية، تشمل من الأدلة الشرعية في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع. إذا كان الشيء قابلا للوضع بحكم الشرع كان قابلا للرفع بحكم الشرع. أما الشيء الذي لا يكون قابلا للوضع شرعا كقصد القربة بناء على مسلك المصنف لا يكون قابلا للرفع أيضا، لأنه لا بد في عمومها من شيء، يعني من قيد ومن جزء كان أو شرطا قابل للرفع والوضع شرعا. الأمور التي يضعها الشارع يرفعها الشارع بحكمه أيضا، وليس هاهنا، يعني وليس مقامنا منها، لأن نية القربة من القيود العقلية التي ليس وضعها بيد الشارع، فلا يكون رفعها أيضا بيد الشارع بواسطة أدلة البراءة. فإن دخل قصد القربة، يعني نية القربة ونحوها كالوجه والتمييز، ونحوها كالوجه والتمييز في الغرض، وقلنا دخيلات هذه في الغرض مو لولا لا في المأمور به، ليس بشرعي. دخالة هذه ليس بشرعي بل هو عقلي كما تقدم، ليس بشرعي بل واقعي عقلي تكويني. واضح المسألة؟ هذه قيود واقعية، يعني ترجع إلى التكوين، يعني بحسب الواقع هذه القيود موجودة. وإذا كان الشيء بحسب الواقع موجود لا ربط له بمن؟ بوضعه شرعا، بل واقعيون. وكأن قائلا يقول، أرجو صوت، كأن قائلا يقول شيخنا كل جزء وكل شرط رجع إلى تثبيت، هذا أيضا دخله في التثبيت بحكم بحسب الواقع والتكوين. الصلاة بحسب تكوينها وهيكلها الواقعي وماهيتها الواقعية، أجزاؤها دخيلة فيها وشرائطها دخيلة فيها. فالركوع دخالته في الصلاة دخول تكويني، الطهارة دخولها وتقيد الصلاة بها تقيدا واقعيا. فهذا كذا، يعني كما وأن قصد القربة من القيود الواقعية فكذلك الجزء والشرط للعبادة أيضا حتى ولو جاء بها الشارع هي من القيود الواقعية. وإذا كانت من القيود الواقعية فأيضا لا يمكن رفعها بواسطة الشارع المقدس. فأجاب قال كلام متين، ولكن هنا التكليف كان مدخلا لها، يعني الوجوب تصلي حينما توجه هل شمل بدفعه وبعثه هذه الأجزاء والشرائط أم لا؟ فبمقدار من بسطه وشمله يكون ذلك الجزء أو ذلك الشرط داخلا، وبمقدار لم يكن التكليف والبعث شاملا نجري فيه البراءة، لأنه وجب الجزء أو وجب الشرط لاتساع التكليف والبعث والدفع، وهو صلي مثلا، وهو صم مثلا، وهو حج مثلا. فإذا كان النطاق للبحث والدفع لكلمة صلي وهو الوجوب شاملا لذلك الجزء دخل بحكم الشرع، وإذا لم يكن شاملا نقول لا يجري، لا يكون ثابتا ونجري فيه إصالة البراءة. فهنا دخالة الجزء والشرع فهمناها من اتساع الوجوب، من اتساع التكليف، لكن قصد القربة ما فهمناه من اتساع الوجوب، وإنما كان حكما، أي ما فهمناه من الأمر، وإنما كان حكما بواسطة العاقل، فهو دخيل لا بواسطة التكليف والأمر والوجوب، وإنما دخل بحكم العاقل، وإذا دخل بحكم العاقل الوجوب لا يثبته ولا يرفعه. واضح العبارة؟ أقرأها تطبيقا. يعني أمور واقعية، أمور حقيقية، أمور تكوينية. تفجها المشرع جاء بهيكل، المشرع جاء بهيكل وماهية، فقال الصلاة كقيام ركوع سجود كذا كذا إلى آخر. ثم قال والشرط اعتبارها أن تكون عن قبلة، عن ساتر، عن طهارة، موكل لها شروطها. فمن بعد ما عين وبين الهيكل الواقعي لماهية من الماهيات، شنو قال؟ قال صلي. فصلي أي صلي، هذا الوجوب الذي أخرجناه من الأمر شمل من؟ شمل هذا الهيكل وهذه الماهية. فما يشمله الوجوب من الأجزاء والشرائط يقينا يكون دخيلا، وما لم يشمله ونشك في دخالته نقول لو كانت الماهية لبينها الشارع في موضوعها وهيكلها وأشار إليها. فإذا ما لم يكن مشمولا للوجوب نجري فيه البراءة، لكن مثل نية القربة ما فهمناها من الوجوب الحاصل من الأمر، وإذا كان لا ربط لها بالوجوب الحاصل من الأمر يكون أمرا تكوينيا، وعلى قول المصنف يكون شكا في الامتثال نجري فيه قاعدة الاشتغال. فإن دخل قصد القربة ونحوها في الغرض ليس بشرعي بل واقعي، ودخل الجزء والشرط مثل من؟ دخل الجزء كالركوع والشرط كالطهارة بالمثال، ودخل الجزء والشرط فيه أي في الغرض أو في المأمور به أو في المأمور به، وإن كان كذلك، يعني شنو كذلك؟ وإن كان دخلا واقعيا تكوينيا، وإن كان كذلك يعني هو أيضا كقصد القربة من الأمور الداخلة في هيكل الموضوع واقعا، وإن كان كذلك إلا أن دخل الجزئية والشرطية في المأمور به، إلا أن الجزئية والشرطية الشرعية قابلان للوضع والرفع، شرعا قابلان للوضع وشنو هو؟ وش والرفع أي والإزالة، شرعا بتبعي وضع التكليف، بتبعي وضع التكليف، يعني لما وضع التكليف وقال لك الآمر صلي، وأنت استخرجت من كلمة صلي أنها تدل على الوجوب، من هذا الوجوب المنبسط المتسع الشامل لتلك الأجزاء والشرائط تفهم أنها مرادة ودخيلة المأمور به، قابلان للوضع والرفع شرعا. فبدليل الرفع يا رفع، يعني فبدليل الرفع الشرعي وهي أدلة البراءة، فبدليل الرفع أي بدليل الرفع الشرعي وهي أحاديث وأدلة البراءة، ولو كان دليل الرفع أصلا عمليا، دليل الرفع أصل عملي لو ما أصل عملي، أصل من أصول عملية، أدلة البراءة من أصول عملية، ولو كان دليل الرفع أصلا عمليا يكشف بواسطة دليل الرفع، يكشف بواسطة دليل الرفع أنه ضمير شأن، أنه ليس هناك أمر، ليس هناك أمر فعلي. أرجو الأمر تارة يكون كما تعرفون يقف على مرتبته الإنشائية، وما دام الأمر على مرتبته الإنشائية لم يصل إلى مرتبة البحث والدفع الفعلي لا أكون مكلفا به. متى أكون مكلف؟ إذا وصل الأمر إلى مرتبة البحث والدفع الفعلي، مولولة يعني وصل إلى مسامعي فتنجز مولولة، فيقول قد يكون الجزء أو الشرط الشرعي دخيلا في الماهية، لكن ما لم يصل إلى مرحلة الفعلية والتنجز لا أكون مكلفا به. متى يكون دخيلا في مرتبة التنجز؟ لا بماهيته وواقعيته يكون دخيلا في مرتبة التنجز، بما يشمله الوجوب يكون دخيلا في مرتبة التنجز. فما لم يأتي ويتبين ويتضح تماما ثبوته فيأتي عليه الوجوب والحكم والباعثية والدافعية والأمر الفعلي لا يكون منجزا، لأني لست مكلفا بالتكاليف الإنشائية ما لم تصل إلى مرحلة الفعلية. واضح العبارة؟ فدليل الرفع وإن كان أي دليل الرفع أصلا عمليا يكشف أو يكشف أنه ليس أنه ضمير شأن، أنه ليس هناك أصلا عمليا دليل الرفع أصل عملي. لا دليل الرفع أصل عملي، وجزئية السورة أو شرطية الطهارة هذا بدليل شرعي. ولو كان أصلا يكشف أو يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي، أي ليس هناك أمر بالفعل قد بلغ مرتبة البعث والدفع وإن كان موجودا بمرتبته الإنشائية، لأن المرتبة الإنشائية لا تكون بعثا ودفعا ومثبتة لشيء جزءا أو شرطا. يكشف أنه ليس هناك أمر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك، بما يعتبر فيه المشكوك من جزء أو شرط. المشكوك لا يعتبر في المرتبة الإنشائية، المشكوك فيه جزءا أو شرطا شرعيا يعتبر إذا بلغ إلى مرتبة الفعلية والباعثية والدافعية. واضح العبارة؟ بما يعتبر فيه المشكوك يجب الخروج عن العهدة، يجب الخروج عن العهد عن عهدته عقلا. ما يثبت ويصل إلى مرحلة البعث والتكليف الفعلي والأمر الفعلي يجب الخروج عن عهدته عقلا. أما ما لم يبلغ هذه المرتبة بأن كان متوقفا على مرتبة الإنشاء فلم يشمله ولم ينبسط عليه الوجوب والبعث لا يكون تكليفا ولا يجب امتثاله، بل بخلاف المقام، بخلاف قصد القربة، بخلاف المقام وهو قصد القربة المعتبر عقلا فإنها ليست بوضع الشرعي أو برفع الشارع، بخلاف المقام فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي. أرجو توجه، يقول بخلاف المقام كنية القربة علم بثبوت، مقلنا الشك في الامتثال كان لا الشك في التكليف، لأنه قال لما كانت يد الشارع قاصرة أن تأتي وتقول بنية القربة، فنية القربة التكليف ثبت، ونية القربة الشرعية حين الشك فيها يكون شكا في الامتثال فيكون التكليف فعليا منجزا، في نية القربة يجب امتثاله. بخلاف المقام كقصد القربة فإنه أي المقام أو فيما نحن فيه علم بثبوت الأمر الفعلي. وين علم بثبوت الأمر الفعلي؟ يعني أمرنا وهي الصلاة بما هي لها أجزاء وشرائط شرعية وبما لها من القيود العقلية، قلنا هذا كان من مقام الامتثال. وإذا كان من مقام الامتثال يعني وصل الحكم فيه إلى مرحلة الفعلية ولم يبقى على مرحلة الإنشائية، علم بثبوت الأمر الفعلي، وإنما الشك في مقام الامتثال. وعليه كما قلنا يثبت الاشتغال، يثبت الاحتياط للبراءة كما عرفت. فافهم واضح المسألة؟ إيه شو شيخنا يقول التكليف مثبت له متقدم من المصنف، التكليف بما له من الأجزاء والشرائط شرعا هذا وصلت إلى مرحلة الفعلية مولولا. ثم وقعنا في شك في مرتبة الامتثال، هل قصد القربة دخيل أم لا؟ هذا شك في مرحلة الامتثال يرجع إلى العقل، وكل ما يكون مشكوكا فيه في مرتبة الامتثال يجب الاحتياط به. كأن قائلا يقول هذا من الأمر الارتباطي، وتلو الدائر بين الأقل والأكثر. قال صحيح لو كان المشكوك فيه جزءا أو شرطا شرعيا. أما في مقامنا لما كان الشارع لا يتمكن أن يبين هذا القيد العقلي وكان من القيود الواضحة غير المغفول عنها، فيكون الشك في الامتثال. وإذا كان الشك في الامتثال بعد تنجز التكليف يجب علينا أن نحتاط بأطرافه، فنأتي بكل قيد مشكوك عقلي. هاي تقدمت منها المصنف. لا شوفها، الأمر الفعلي يرجع إلى ما هو من شأن الشارع، يعني يرجع إلى القيود التي هي من شأن الشارع وضعا، كالأجزاء والشرائط الشرعية كالركوع والطهارة مثلا. أما بالنسبة إلى قصد القربة فلا يشملها الحكم. لماذا لا يشمل الحكم؟ لأنها ليست من الأمور الشرعية. فإذا كل جزء أو شرط رجع إلى الشرعي وبعث إليه ودفع إليه الأمر الذي استفدنا منه الوجوب، بل فإذا كان الوجوب منبسطا عليه، يعني إذا كانت الأجزاء والشرائط واضحة انبسط عليها الوجوب ودفعنا إليها وجبت، وإلا أجرينا فيها البراءة. وتلولة فبرفع التكليف ترتفع الجزئية وبرفع التكليف ترتفع الشرطية، وتلولة بالتبع وإن كانت تكوينية لكن التكليف بيد الشارع لولا. فالأجزاء والشرائط تكوينية دخيلة في هيكل الصلاة، لكنها بتبع رفع التكليف ترتفع، لأن التكليف ثبوتا ورفعا بيد الشارع. وإذا ارتفع التكليف الموضوع بما هو موضوع لا يفيد، مثلولة. فإذا كان التكليف وهو الوجود منبسطا على الجزئي أو منبسطا على شرط شمله الحكم، وإذا لم ينبسط عليه ارتفع بأدلة البراءة. كأن قائلا يقول كيف يرتفع بأدلة البراءة ولعله في الواقع موجود؟ نقول الأوامر على نحوين، مرتبة إنشائية لسنا مكلفين بها، فما لم ينبسط عليه الدفع الفعلي والأمر الفعلي لا يكون بالغا مبلغ التنجز، وما لم يبلغ الجزء أو الشرط مبلغ التنجزي لا يشمله الوجوب. وإذا لم يشمله الوجوب ولم يكن الوجوب متحققا، يعني ولم يكن الوجوب الفعلي في مقام متحقق بتبع ارتفاع الوجوب، ترتفع تلك الجزئية أو تلك الشرطية في مرتبة التنجز، وإن كانت باقية في مرتبة الإنشاء، لأننا لسنا مكلفين بمراتب الإنشاء. واضح عبارة؟ أما القيود العقلية قلنا هذه لا ينبسط عليها الوجوب لأنها ليست من شأن الشارع، فلا ينبسط عليها الوجوب ولا يوجدها ولا يرفعها. هذه رجعات إلى من؟ إلى وجود تكليف كما تقدم عن المصنف ثابت. وإذا كان التكليف ثابتا منجزا وشككنا في قيد كان الشك في مقام الامتثال، وإذا كان الشك في مقام الامتثال كل ما يكون من الشك في مقام الامتثال هو مجرى للاشتغال إلى البراءة. لكن لا ننسى هذا على مبنى المصنف في مسألة قصد القربة والامتثال. بلي المبحث السادس. المبحث السادس هنا من جملة البحوث التي مرت عليكم فرارا، وهي من البحوث الواضحة بحسب الظاهر. هل الصيغة الكلام انتهى عن المادة؟ ولولا الآن جئنا لنتكلم عن الصيغة، ما يفيد إطلاقها. قلنا المادة هل فيها إطلاق لفظي؟ هل يستفاد منها إطلاق مقامي؟ إذا وصل الأمر إلى الشك والأصول العملية ماذا نصنع؟ تقدمت هذه الكلمة. الآن جاء المصنف ليدخل بحثا جديدا. إذا أطلقت الصيغة فقيل لي صلي صم حج وما شاكل هذه الأمور، هنا للصيغة إطلاق. أرجو التوجه. تارة الصيغة تكون محفوفة بقراء حالية أو مقالية، قال لي صلي، لكن القرينة المقالية دلت على أن الصلاة لو قام بها الناس جميعا لا تسقط عني، فهنا قرينة مقالية دلت على الوجوب النفسي. وشلولة فإذا قامت قرينة مقالية لفظية أو قرينة حالية على أن التكليف نفسي أو التكليف غيري أو التكليف تعييني أو تخييري أو عيني أو كفائي، فنحن والقرائن. لكن كلامنا في إطلاق الصيغة، يعني فيما إذا أطلقت الصيغة ولم تقيد ولم تحف بقرينة تثبت كيفية التكليف من أنه نفسي أو غيري، من أنه تعييني أو تخييري، من أنه كفائي أو عيني. وشلولة فإذا كنا نحن وإطلاق الصيغة، ماذا يفيد الإطلاق؟ قال المصنف إذا أطلقت كلمة صلي، كلمة صوم وما شاكلها من صيغ الأمر، ظاهرها الوجوب النفسي للغير، يعني ظاهرها أن التكليف مراد لنفسه لا مقدمة لغيره. واضح؟ إذا قيل صلي ظاهرها أن الصلاة مرادة لنفس الصلاة لا لكون الصلاة مقدمة لغيرها كالطهارة الثلاث. واضح العبارة؟ وإذا قيل صلي ظاهر كلمة صلي أن الوجوب تعييني لا تخيري، يعني لا عد له. إذا قيل صلي لا أتمكن أن أقول أأتي بالصوم فأسقط الصلاة، لا، ظاهر التكليف هو تعييني، يعني هو بنفس هو مراد بعيد لا له عدل في المقام. فإذا أرجو التوجه، يدعي المصنف أن الصيغة إذا لم تحف بالقرائن وكنا نحن والصيغة المطلقة، ظاهرها النفسي لا الغيري، يعني ظاهر التكليف كون كالصلاة مراد بنفسه لا كالطهارات الثلاثة مراد مقدمة لغيره. وأيضا ظاهر التكليف إذا قيل صلي أنه تعييني لا تخييري، يعني لا عدل له. وكون التكليف له عدل وله بدل يحتاج إلى دليل كخصال الكفارات الثلاثة في الصوم. موشلولة وكذلك يدعي المصنف أنه إذا قيل وخوطب الشخص بكلمة صلي ظاهر التكليف أنه عيني، يعني على أي عين وشخص من أشخاص المكلفين وليس بكفائي يسقط بفعل بعض المكلفين. واضح المسألة؟ فعيني يعني على عيني وشخص كل مكلف مكلف. فإذا جاء التكليف وقيل أيها الإنسان صلي، لا يجوز لإنسان أن يقول أن التكليف وأن الصلاة إذا صلاه زيد سقط عني، إذا صلاه كبير البيت سقط عني، إذا صلاه إمام الجماعة سقط عني، إذا صلاه من هو في البيت سقط عن الآخرين. لا، ظاهر التكليف أيضا أنه عيني، يعني على أعيان الأفراد وأشخاصها، على كل واحد منها، ولا يسقط بفعل بعضهم كدفن الميت مثلا وتغسيله وهذه العبارة. شيخنا لماذا تدعي النفسية والتعيينية والعينية في قبال الثلاثة؟ قال لأن النفسية، لأن هذه الثلاثة التي ادعيت أن الإطلاق يثبتها لا تحتاج إلى مؤنة وقيد زائد. كون التثليث إذا قيل صلي ظاهره قلنا شنو؟ أن التثليث مراد. أما كون التثليث مراد مقدمة لغيره هذه مؤنة زائدة، مراد هذا ثابت بين النفس والغير، مثل له كون التثليث مطلوب هذا أمر ثابت بين النفسية والغيرية. أما الغيرية تحتاج إلى مؤنة زائدة بأن هذا التثليث مراد بشرط أن يكون مقدمة لغيره، هذا مؤنة زائدة. وكذلك التخييرية والكفائية من الأمور التي تحتاج إلى مؤن وقيود زائدة. إذا قيل صلي ظهر أنت أيها الإنسان بعثت ودفعت إلى الصلاة، أما كونك يسقط عنك البعث إذا قام به زيد هذا يحتاج إلى دليل، كون التكليف يسقط بتكليف آخر هذا يحتاج إلى دليل. فلذا يقول المصنف أرجو التوجه، أدعي أن أطلاق الصيغة يثبت النفسية والتعيينية والعينية، لأن المقابل لهذه الثلاثة من الغيرية ومن التخييرية ومن الكفائية تحتاج إلى قيود ومؤن زائدة الأصل عدمها حتى تثبت. أرجو التوجه للعبارة ما بها شيء. المبحث السادس، قضية أي مقتضى قضية إطلاق الصيغة، يعني شنو؟ يعني مقتضى كون الصيغة إذا وردت خالية عن كل قرينة حالية أو مقالية تثبت الوجوب بكيفية خاصة. مقتضى الإطلاق كون الوجوب مصيغته وجوب لو معته وجوب، هذا الوجوب كون مطلق شنو يثبت؟ ماذا يثبت لنا؟ يثبت لنا هذا الوجوب المطلق الغير المقيد بقيد خاص كون الوجوب نفسيا لا غيريا، تعيينيا لا تخييريا، عينيا لا كفائيا. واضح المثل؟ لماذا شيخنا تدعي هذه الدعوة؟ لماذا تدعي أن الإطلاق يثبت هذه الثلاثة دون غيرها؟ قال لكون كل واحد مما يقابلها، مما يقابل النفسية والعينية والتعيينية من الغيرية والتخييرية والكفائية، لكون كل واحد مما يقابل هذه الثلاث يكون فيه، أي في كل واحد مما يقابل الثلاث وهي الغيرية والتخييرية والكفائية يكون فيه تقيد الوجوب، يكون فيه تقيد الوجوب، يعني يكون الوجوب ليس مطلقا بل مقيدا. واضح المثل؟ يكون فيه تقيد الوجوب وتضيق دائرته، دائرتها من ضمير يرجع للوجوب. فالنفسي مثلا واجب بلا قيد، ولكن الغيري واجب بقيد كونه مقدمة لغيره، هذا قيد يحتاج إلى دليل، وهكذا في بقية. يكون فيه تقيد الوجوب وتضيق دائرته. فإذا كان المولى في مقام البيان، إحنا وين كلامنا؟ يكون إطلاق ثابت. فإذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه، يعني على تضيق وتقيد دائرة الوجوب، ولم ينصب قرينة عليه على تضيق وتقيد دائرة الوجوب، والمراد من تضيق دائرة الوجوب شنو هو؟ يعني ولم ينصب قرينة على الغيرية ولا التخييرية ولا الكفائية، فالحكمة يعني فمقدمات الحكمة، فالحكمة تقتضي كونه أي الوجوب، كونه أي الوجوب مطلقا، واضح؟ وإذا كان الوجوب مطلقا وجبت الثلاثة، أي النفسية والعينية والتعينية. بل فالحكمة تقتضي كونه مطلقا. أرجو التوجه، وجب هي شروع في بيان الإطلاق، هي وجب إلى آخر العبارة جاء ليبين لنا ويشرح لنا معاني الإطلاق. فالحكمة تقتضي كونه مطلقا، وجب هناك شيء آخر أو لا؟ إشارة إلى النفسية. وجب هناك شيء آخر أم لا؟ يعني الوجوب على هذا الشيء وجوب لنفسه لا لغيره. وجب هناك شيء آخر لا كالوضوء الذي لا يجب إلا إذا وجبت الصلاة. وجب هناك شيء آخر أم لا؟ أتي بشيء آخر أو لا؟